هم الذين سبقوا وهم الذين تقدموا في الحق، فيكون أولئك الكبار تابعين، يكون أولئك الكبار لاحقين. والكبار وذو الجاه وذو السمعة وذو الرئاسة دائما يحبون أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، هم الذين يسبقون، ولو كان سبقهم في غير الحق وفي غير الهدى، فإن همهم لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى، لو كان ذلك في غير الصواب سلكوه. وهذا ظاهر في كثير من أئمة البدع في الإسلام، فإنهم لم يرضخوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم ذو شرف، ذو رفعة لما أوتوه من عقول، لما أوتوه من فهم، فكيف يلينون للحق مع أن الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر، ويسمونهم حشوية، ويسمونهم بأسماء متنوعة تؤول جميعا وتجتمع جميعا في أنهم ليسوا بذوي نباهة ولا بذوي عقول. فإذا أولئك الذين كانوا من الكبار في الإسلام من أهل البدع، كان كثير منهم يعلم الحق، ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزلة والرفعة، يصعب عليه أن يتركه لذوي عقول ضعيفة عنده، وهذا يجر إلى أنه لا يقدم ولا يكون مرفوعا، لا يكون مبجلا، لا يكون متبوعا. وهذا تراه في كثير ممن ابتلوا بكباع الناس لهم، إذا لم يكن معهم إنصاف ولم يكن معهم تقوى وخوف من الله جل وعلا، فإنهم يصدهم الأتباع، يصدهم كثرة من يعظمهم، يصدهم كثرة من يتبعهم عن أن يقبلوا الحق. فإن النفس إذا وجدت من يتبعها، إذا وجدت من يعظمها، ثم كان السبيل في قبول الحق والرضوخ له أن يترك تعظيمه، أن يترك رفعه، فإنه يصعب جدا على النفوس أن تقبل ذلك. وهذا كثر في الذين ركبوا هواهم في هذه الأمة في أصناف شتى كثيرة، أينما توجهت وجدت ذلك. فإذا كل من لم يقبل الحق لأجل التكبر والأنفة فإنه له نصيب من مشابهة الجاهليين في ذلك. وهذا يدل على أن ترك قبول الحق لأجل سبق الضعفاء أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخص بصاحب الدعوة، أن هذا والعياذ بالله من الكبائر، بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان فيه عدم قبول أصل الدين، مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين في هذه الأزمان المتأخرة. من أمثلة ذلك التي ذكرها بعض من لهم صدارة ولهم رفعة من علماء، من الذين يسمون بعلماء هذا الوقت، ممن يكونون معظمين للبدع، ممن هم معظمين للشركيات، معظمين للأضرحة الموتى ونحو ذلك، حيث جرى بيني وبينه حديث ومناقشة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك، وهو من كبار علماء بلده، فكان من ما قال في بيان حقيقة الأمر أنه قال: هذا سبيل من سبل الرزق فلا تقطعه عما يأتي إليه. ثم قال ما نصه، أو توفي الآن، ما نصه: نعم الذي تقول حق، ولكن التكفير صعب، كوننا مبتدعة نعم، ولكن كما قال اترك الناس تعيش. وهذا لأنه معظم في طائفته، صعب أن يترك ويسحب منه كل